يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه هذا الذي يعتق نفسه، أما الذي تعبه يعود وبالا عليه فهذا يوبقها في النار، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.